بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا مع أحداث الهجرة النبوية الكريمة، وتقدم مجمل القول عن نقاط الهجرة الأربعة، دوافع الهجرة، مقدمات الهجرة، المنهج العملي للهجرة، النتائج التي ترتبت على تلك الهجرة النبوية الشريفة. وانتهى بنا الحديث ونحن في طريق الهجرة من مكة بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وانتهى بنا الحديث إلى أحداث الغار وما كان فيه وما نزل فيه وموقف الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة في بيان الموقف إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. وأشرنا إلى النقطة البلاغية الكريمة في المعية، إن الله معنا، مع أن هناك موقف آخر للكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما أمر أن يخرج بقومه ويسير بهم، قال وإلى أين؟ قال في ظل السحابة كيفما سارت. فخرج وإذا بالسحابة تسير حتى إذا ساقتهم إلى ساحل البحر. ولما خرج بنو إسرائيل ليلا وعلم فرعون بخروجهم، فبعث في المدائن وخرج بجمعه وجنده فسار على أثرهم، فإذا بموسى ومن معه بين خطرين، البحر أمامهم والعدو وراءهم، فأيقن القوم الهلاك فقالوا إنا لمدركون، ما في طريق أمامنا وهذا العدو وراءنا، ولكن نبي الله موسى الذي خرج بأمر من الله موقن بنصر الله فقال كلا، ما قالش لا، ما قالش ما تخافوا، كلا. لو نطقت كلا 4-5 مرات لأحسست بالآلام، لأنها كلمة قوية يزلزل صوتها الفم. كلا إن معي ربي سيهدين، سيدلني. وأشرنا إلى الفارق، إن الله معنا، إن معي ربي، بأن موقف الصديق رضي الله تعالى عنه كان موقف تحمل جزء من المسؤولية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعد الرواحل وكان أصحابه في عرضه على القبائل وهيأ الطريق وكل شيء، وخرج معه رفيق الهجرة. ولما خرج من البيت تارة وراء تارة أمام تارة كذا فيسأله ما لي أراك يا أبا بكر هكذا، فيقول أتذكر الرصد أكون أمامك، أتذكر الطلب أكون وراءك، أتريد لو كان شيء يكون فيك يا أبا بكر؟ قال بأبي أنت ومنا، إن أهلك أهلك وحدي فرد من الناس، أما أنت فمعك الرسالة. ف فأبو بكر يسهم في الحفاظ على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا في قصة سراق لما خرجوا وكان منهم قاب قوسين، فأنذر أبو بكر رسول الله قال: الطلب أدركنا يا رسول الله، وبكى. قال: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله لا أبكي على نفسي ولكن عليك أنت. من هنا كان بقدر تحمل جزء مسؤولية الهجرة كان له حق من تلك المعية، إن الله معنا. ولكن موسى من معه في قومه يعادل أبا بكر مع رسول الله؟ ماذا تقولهم لما جاء الفرج وخرجوا من البحر، أتوا على قوم إيش يعكفون على؟ قال: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله من الشيطان. توكم الآن ما خلصكم إلا التوحيد بالله والله وحده، الأصنام اللي كانت نجتكم من فرعون، الأصنام اللي جمدت الماء وجعلته طريقا يابس، الأصنام هي التي سبحان الله العظيم، وترجعون برضك فيها وتقولوا. إذن لم يكن في قوم موسى من هو يعادل أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولذا جاء رجل للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ويلمز في خلافة أبي بكر ويشيد بعلي رضي الله تعالى، قال: على رسلك، لما تقرأ قوله تعالى: أخبرني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من هما؟ من ثاني رسول الله؟ قال: أبا بكر. طيب، إذ يقول لصاحبه في الغار، من صاحبه؟ قال: أبو بكر. لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ قال: رسول الله وأبو بكر. قال: أعطيني بواحدة من دل علي. من الذي اجتمعت له تلك الصفات وتلك المناقب كأبي بكر؟ ولذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لليلة من أبي بكر في الغار تعدل آل الخطاب جميعا. وحد ليلة صحيح. يهمنا كان الصديق رضي الله تعالى عنه خائفا ورسول الله يطمئنه: لو نظر أحدهم أسفلنا عليه لأبصرنا. قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. وين؟ بينما في غزوة بدر بالمقارنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يجتهد في الدعاء حتى يسقط رداءه من طول ما يرفع يديه إلى السماء، وأبو بكر يقول: حنانيك يا رسول الله، إن الله ناصرك، إن الله منجز وعده، إن الله. الرسول مجتهد في الدعاء وأبو بكر يطمئن فيه، عكس ما كان في الغار. لماذا؟ اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا على نفسي ولا مخافة على شخصه، لا، من أجل الأمة التي جاء بها للعير وقابلت النفير. ولذا أعلنها وقال: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد. يبقى كان اجتهاده في الدعاء وضراعته إلى المولى من أجل من؟ تلك العصابة، تلك الجماعة. إذن خرج صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من الغار وقد عرفوا ما يقع في مكة. كان ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يبيت في مكة ويأتيه بالأخبار، قسم الإعلام في الأمة، وكان راعي غنم أبي بكر يأتي في الصباح الباكر يحلب لهم من الغنم ويجري الغنم على آثار ابن أبي بكر حتى لا يعلم المشركون من جاء ومن راح. خطة، تدبير، سياسة، أمن وأمان، كل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان اجتمع في التحفظ وفي السرية وفي مباشرة أمر الهجرة فيما يكون في استطاعة البشر. خرج صلى الله عليه وسلم فيمشي وهو في الطريق يدركهم سراق، ساق لما علم بأن قريشا جعلت 100 من الإبل لمن يأتي بهما أحياء ولا أموات، سمع من يقول رأيت سوادة بذاك الضريب، فكان جالسا مع قومه، فقام وخرج إلى السطح وأمر جاريته أن تدني له فرسه وراء البيت، ونزل من السطح على فرسه حتى لا يعلم به أحد، وأخذ في ذاك الطريق. لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبو بكر الطلب وراءنا يا رسول الله، قال لا تخف. ولم تبكي؟ قال الطلب قاب قوسين. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت. هذا الدعاء يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام، في ملك نجران، في صحب الأخدود. غلام كان، والملك كان له ساحر، فقال له الساحر قد كبر السن، فاختر غلاما أعلمه السحر ليكون ساحرا عندك. قصة طويلة. وكان الغلام يمر براهب يتعبد، فإذا مر عند الراهب سمع ما يقرأ فأعجبه، فعلم به الراهب فكان يدخله ويعلمه الدين كل يوم شوية، يخش عند الراهب شوية وروح عند الساحر يأخذ شوية، فكان يغيب على الساحر فيضربه، وإذا جاء عند الراهب يغيب على أهله فيضربونه ويصبر. فاشتكى للراهب قال لا، إذا جئت إلى الراهب وقال تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا جئت إلى أهلك وقالوا تأخر قل حبسني الساحر ونجا من الضرب. وبقي الغلام على هذه الحالة التعليم المزدوج. فإذا في يوم قال للراهب أريد أن تعلمني الاسم الأعظم الذي تسأل الله به فيجيبك، قال لا يصلح لك يا ولدي، لا تقدر علي. قال علمني، قال لا تقدر علي. وهذا بالذات وقع من أم المؤمنين عائشة لرسول الله. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك باسمك الأعظم الذي، وذكر ألفاظا، وسأل ربه وأجابه. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله علمني الاسم الأعظم، قال لا يصلح لك يا عائشة. أو في بعض الرواية عائشة ألما تعلمين أن الله قد أعلمني بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، قالت بأبي أنت وأمي علمني، قال لا يصلح لك يا عائشة. ومرتين وثلاث لا يصلح لك، لأنها تفتن به. فزعلت وقامت تصلي وسألت الله أسألك بأسمائك الحسنى التي كذا وكذا، وما سئلت به أجبت، وأنزلت في كتابك وعلمت أحد من خلقك إلا غفرت لي. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنه فيما ذكرت. لكن إيش هو؟ ما عين لها. يهمنا أن الراهب قال للغلام لا يصلح لك يا ولدي. فقام الغلام وبذكاء وأخذ الأسماء التي عرفها كلها من الراهب واحدة واحدة، يلقيها في النار مكتوبة فتحترخ، إلا واحدة لم تحرق النار، عاد كتابتها وألقاها في اليم غرقت كلها إلا واحدة، تلك التي لم تحرقها النار، قال هذا هو الاسم الأعظم. فجاء في يوم من الأيام يدعو إلى الله، وكان من جلساء الملك رجل أعمى، قال أما لك أن يرد الله بصرك؟ قال الله، الله لك إله غير الملك؟ قال نعم، الله الذي خلقنا، الله الذي سوانا، الله الذي يقدر على أن يرد إليك بصرك الذي خلقه فيك أولا. كل من الله هذا؟ قد ربي، الله الذي خلق السماوات والأرض. فآمن الأعمى فدعا الله بالاسم الأعظم، فإن إذا بالرجل مبصر، ومن الغد رآه الملك في مجلسه مبصرا، فقال له: من الذي شفى لك بصرك؟ قال: الغلام. فدعا الغلام: أبلغ بك من السحر أنك تبرئ الأعمى؟ قال: لا والله ليس سحرا، ولكنه ربي الذي خلقني، والذي خلقك وخلقه هو الذي رد إليه. ألك إله غيره؟ قال: بلى. فظن به أن يقتله وهو صغير، وإذا برجل أبرص وبرجل كذا، وكل يدعوه إلى الإسلام ويدعو له بالاسم الأعظم فيشافيه. إذن الملك أحس بمن يخالفه في مجلسه. إن قتلا، قالوا: طفل صغير، ماذا يفعل؟ أمر جماعة من جنده وقال: خذوه واذهبوا به في البحر، فإذا توسطتم اللجة فألقوه في الماء وارجعوا. ما يبغى يتحمل تبعاته هو، شوف الضعف، مش قادر وجه المجتمع. فعلم الغلام، فلما توسطوا وأرادوا إلقاء، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء. فاضطرب القارب وتناثروا وسقطوا، وبقي هو في القارب ومن الغد في مجلس الملك. فإن جماعتك اكفن روح، قال: والله حصل كذا كذا، جماعة أرادوا يقتلونني وأرادوا ما قالش الملك أنت سلطتهم، جماعة أرادوا كذا والله أنجاني منهم وكفانيهم بما شاء. بل الله كمان جاء بجماعة آخرين، قالوا: اذهبوا به إلى قمة الجبل، فإذا صعدتم وعلوتم تهدئوه من قمة الجبل فليمت. ذهبوا به، فلما وصلوا إلى القمة وأرادوا، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فاحتز الجبل فتناثروا وبقي جالسا، ومن الغد فإذا هو في مجلس الملك. إذن اللهم اكفنيهم بما شئت، قالها صلى الله عليه وسلم حينما جاء أسراقه: اللهم اكفنيه بما شئت. ماذا حدث لسراقه؟ يقول ابن كثير: فغاصت قوائم فرسه الأربع في أرض صلبة، ما هي رملية دعسة ولا طين تلزق ولا ماء لا، أرض صلبة جامدة، فإذا بها تتفتح لقوائم الفرس وتنزل الفرس على أسفل. وبعض الروايات الأخرى: فعثرت به فرس فسقط عنها وما كان من خلقها. وفي بعض الروايات: أخذ الأقدار وعمل القرعة أو رمى الخسهام، أدركه أدركه، ويطلع إيش أتركه، ولم يقبل، يبغى المئة من الإبل. سهام الذي يحملها وأقداحه الجاهلية تقوله أدركه، وهو ما هو راضي يتركه، فإذا يريد أن يدركه. فلما دنا، سواء قاست قوائم فرسه بالأرض أو عثرت وسقط عنها، المهم نادى: يا محمد ادع ربك ينجيني مما أنا فيه ولن يصيبك مني أذى. هناك عرف بأن لمحمد رب أحسن من ربه، فدعا الله فأنجاه. فجاء، عرف الحق، فتعجب سواقه مما رأى. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجب يا سواق الآن؟ عرض عليهم الزاد، قال: أنا معي زاد، خذوا، قال: في غنى عن زادك، قال: خذ هذا السهم من كنانتي وستمر بغنمي، اعرضه على الراعي وخذ من غنمي ما شئت، فالمغنين الله عن غنمك. كيف بك يا سراقة إذا أنت لبست سواري كسرى؟ قال: كسرى نشروان. قال: كسرى نشروان، أمر مذهل. ما استطاع سراقة أن يتحمل شخص يخرج أخذه قومه، إذ أخذه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغد يمكر به قومه ويخرجوه، خايف في الصح، ده انت اختفيت في الغار 3 ايام، ده انت ماشي خارج من قومك الى قوم اخرين يأوونك، تطلب مأوى جديد لدعوتك وتعد الناس بسوار الكسرى. عرفت اللي يقول؟ قال طيب وش ما يبغى يقدر يكذب، شاف بعينه. قال اذا اكتبوا لي، اكتب لي كتاب، اعطني الخط على سوار الكسرى. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي اكتب له يا أبا بكر، فكتب له. فرجع سراقة، كلما رأى طلبا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قل له ارجعوا اطلبوه في غيره كفيتم تلك الجهة. شوف التعبير، ما قال سمه فيها ولا قال وش الحقوه، لا، لأنه أعطى عهد. كفيتم تلك الجهة، بأي شيء كفيناها؟ حاجة بلاغة لطيفة جدا. طبعا يرجعون يشوفوا جهة ثانية، والجهة الثانية ما فيها شيء. هذه ناحية. خلينا مع سراقة الآن. يفي الله سبحانه وتعالى وعد رسوله، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يفتح الله على المسلمين المدائن، ويؤتى بلباس كسرى، وله سواران من الذهب، وله لباس وتيجان وصولج، أشياء عجيبة جدا. فنظروا فإذا هو شيء طويل لرجل ضخم طويل. عمر رضي الله تعالى قال والله نحب نشوف هيئة هذا اللباس، كيف كانوا يلبسون؟ احنا عارفين غداء وإزار ورداء، ولا فوطة زي حقة أهل اليمن ولا غيرها، وأجهزة بسيطة مبسطة. كيف هذا اللباس بجواهره بطوله بذهبه بقصبه بكذا؟ نبغى نشوف المنظر. قالوا شوف واحد طويل جدا. أخذوا يستقرئون الحاضرين فلم يجدوا أطول من سراقة. البس يا سراقة. سراقة لبس والصدف في جيبه، كيف بك إذا أنت لبس سوار كسرى؟ فلبس وتمطع وها هيا شوف اتفرجوا على كيفكم، خلاص اتفرجنا انزع. قال لا. لا ليش؟ قال هذا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، وأعطاني عليه كتابا. تقول يا جماعة ياخذ ولا ما ياخذوش؟ ها ياخذ. ها من يقول لا؟ ها أقول لك لا. ها ولا نروح المحكمة؟ عمر رضي الله تعالى عن الملهم، يفر الشيطان من طريقه. لو فيكم ملهمون لكان عمر، ينزل الوحي مصدقا ومطابقا لما قال عمر في 6 مرات 6 مسائل. قال ورينا الكتاب، قرأ، قال هي بس اقلع اقلع. قال ليش اقلع؟ قال انظر اقرأ كتابك. كيف بك يا سراقة اذا انت ايش لبست وخد لبست، ما قالش تملكت. فهمتوا يا جماعة؟ وأخذه عمر منه بشيء بس بالمحاكمة إلى كتابه، وعدك بأن تلبس وقد لبست، وكونك تلبس لا يملكك، فانتزعه منه. يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لسراقة لبست سواري كسرى. لها نظائر كثيرة في غزوة الخندق عند الصخر والكدية، أشياء طويلة. الحدث الثاني في الطريق، نزل صلى الله عليه وسلم بعدما أمن الطلب وبعد عن مكة، مر بكما يقولون امرأة تسمى أم معبد، امرأة رجلة في طريق مسافرين تكرم الضيوف، فنزلوا عليها. فقالها أبو بكر رضي الله تعالى عنها هل عندك من لحم شرى أو قرى؟ إن تبغى تبيع نشتري، وإن كنت تقرين نقبل. قالت يا هذا إن كنت تريد القرى واللحمة فعليك بشيخ القبيلة، وهو عندنا امرأة عجوز في الطريق. فرأى نظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت ما يقدر تروح مع الغنم، وفي بعض الروايات نزل بجانبها في الظل، فلما وجدتهم جالسين ووجوه خيرة دعت غلامها وقالت يا غلام خذ هذه الشاة الكنوز والشفرة واذهب بها إليهما وقل لهما اذبحاها وكلا وأطعمانا. ما تأكلوهاش لحالكم، اعطونا معكم منها شيء. هنا تأتي معجزة ويأتي موقف طويل جدا وتأمل وتعمق. طيب انتم طلبتم لحم قرى او شر وجاكم اللحم، فاذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فاذا بالرحيم والرحمة المهدى حينما يكون في طريقه اولى خطوات الدعوة وارتياد موطن اخر، يأبى ان يريق دما في طريقه ولو كان لشات. يقول يا غلام رد الشفرة واقتني بقدح. شو يبغى يسوي؟ رد الشفرة يعني ما احناش ايه؟ الشفرة السكين، ما احناش دبحين. طيب وجيت قدح، والقدح هتعمل به؟ فراح للعجوز قال تقول له انها كنوز وليس فيها شيء. قال قلت له انخذ، واخذ الاناء وذهب اليهما. فاخذ صلى الله عليه وسلم العنز ومسح ضرعها ودعا الله فتجخت ودر درعها وحلب وملأ الاناء وقال اسقها اولا. قالت لا والله انت احق بالسقيا اولا. فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وشربت المرأة وشرب الغلام وبقي الإناء ملآنا باللبن. ثم خلص للضرع دعا الله وأن يشمر فانكمش الضرع ورجع على ما كان عليه. فلما جاء أبو معبد قال من أين لكم هذا الحليب؟ قالت من شاتنا. قال أليست بكنوز؟ قالت بلى، لقد مر بنا رجل لئن كان ساحرا لهو أسحر الناس على وجه الأرض، ولئن كان صالحا لهو أصلح الناس على وجه الأرض. قال لعله رجل مكة، لعله رجل قريش. قال لا أدري. ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه حتى وصل المدينة، وهناك يأتي إلى قباء. ومن غرائب الصدف أو الترتيبات الإلهية أن يصل، كان أهل قباء تسامعوا بخروج رسول الله إليهم، كان كل يوم يطلعون ينتظرون من جهة الجنوب من جهة مكة ولم يروا أحد، فيشتد عليهم حر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم، وهكذا كل يوم ينتظرون المجيء فلم يأتي. وفي يوم من الأيام بعد أن رجعوا إلى بيوتهم ولم يبقى أحد، فإذا برجل يهودي وعلى قطبه مثل القلعة الصغيرة يرى نبينا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فيعرفهما، فيقول يا بني قيلة هذا جدكم قد حضر. الجد بمعنى الحضر. وبنو قيلة هم الأوس والخزرج، أمهم الأخيرة تسمى قيلة. فخرجوا سراعا، هم ما شافوا رسول الله ولا يعرفون من رسول الله من أبي من صاحبه، وكانوا جالسين تحت ظل نخلة. فلما ارتفعت الشمس قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه. يبقى عرفوا رسول الله ولا معرفوش؟ عرفوا. فتقدموا إليه وجاء صلى الله عليه وسلم ونزل بقباء. الموقف هنا، من الذي كان يقود الركبة؟ ولا نسينا؟ ها؟ بلاش اسمه، مسلم ولا مشرك؟ مشرك. من الذي أعلن عن وصول رسول الله إلى المدينة؟ يهودي. إيش نقول في هذا؟ يكون هذا من باب الإرهاص بأن الله سبحانه ناصر دينه ومستخدم المشرك واليهودي لخدمة هذا الدين. وإرادة الله فوق كل شيء. وصل صلى الله عليه وسلم قباء ويتفقون بأن وصوله كان يوم الاثنين كما أن خروجه من مكة يوم الاثنين أيضا. خرج من قباء يوم الجمعة، أهي الجمعة الموالية أو الجمعة التي بعدها؟ يختلفون في ذلك، والذي يهمنا أنها الجمعة الأولى، ففي مدة 4 أيام يبني المسجد، يبني المسجد قباء. إذن عناية الإسلام قبل كل شيء بأي شيء؟ بالمسجد. والمسجد هو قصبة البلدة، والمسجد هو بيت الأمة، والمسجد هو المجمع الأكبر. ويكفي قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي به مكة مبارك. أول شيء وضع في البلد. بعضهم يقول وضع للعبادة، وضع لكذا، نقول وضع للعمران. أول بناء وأول حضارة وأول استقرار إنما هو للبيت الحرام، وحوله نشأت مكة. وهكذا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء، أول ما باشر بناء المسجد، لأن المسجد قاعدة تجمع وقاعدة الانطلاق. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنهج، لما أراد أن يبني الكوفة قال لقائدها: اختر مكانا رابيا مرتفعا، لأنه أنقى للهواء وأصح، ثم اختر رجلا راميا يقف وسط المكان ويرمي إلى الجهات الأربعة، فخط المسجد حيث وقف، واجعل بناء البيوت حيث وقعت السهام، واجعل ما بين البيوت والمسجد ميدانا عاما. فين تخطيط المدن يا جماعة على هذا المنوال؟ في ذاك الوقت ما في وسائل إلا الجمل، البعير بعدلتيه ولا حمل الحطب. هل عندنا كنوار، وعندنا مرسيدس، وعندنا شاور، وعندنا وعندنا، والشوارع بعد 10-15 سنة عايزين نوسع. لماذا؟ قصر النظر. هذا التخطيط الذي فعله عمر، ما قلش لعشرات، لمئات السنين. أما تخطيطنا فلعصرنا ولوقتنا. لا، دخل شارع عرضه 100 متر أو يخطط على 100 متر وينفذ على 50. ليش؟ والأراضي فاضية والدنيا واسعة وبالبلاش، وتأخذها وتتركها حتى تقام العمارة وتوسع. تهدم هذا كله. يهمنا المسجد. عمر اعتبر المسجد قصبة القرية الجديدة والبيوت من حوله. فعني صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء، وكيف بناه؟ يذكر أو يتفق علماء السيرة والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس وقال: من يركب الناقة؟ قال فلان: ما اسمك؟ قال مرة. قال: يجلس. وبعضهم يقول هذا في حلبها، وبعضهم يقول أمر رجلا أن يركب القصواء وترك لها زمامها، فاستدارت دورة كاملة. قال: خطوا على أثرها المسجد. فخطوا المسجد، وعند وضع المحراب، ما هو محراب مبني، لا، تعيين القبلة، يقولون إن جبريل عليه السلام أتى رسول الله وفرج له المكان حتى رأى الكعبة ووضعت قبلة المسجد على ما رأى. ثم كانت فضيلة هذا المسجد: من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء أو إلى قباء فصلى في مسجد ركعتين كان له كأجر عمرة. لا نناقش في سند الحديث، فهذا عند جمهور المحدثين معمول به وعلى هذا الأثر. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ينزل من قباء إلى المدينة، قباء من المدينة، وكانت قرى ومساكن القبائل تمتد من الجنوب إلى الشمال، فأخذ يسير على راحلته، ووقعت أحداث في قباء، مجيء العزاب ومجيء الآخرين والعوائل وإلى آخره، أمور كانت عجيبة. نريد أن نصل إلى المدينة بسرعة. خرج صلى الله عليه وسلم على راحلته، يقول ابن كثير وغيره، واستشرف على البيوت أهل المدينة حتى العذارى، النسوة والصبيان والكبار والصغار يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مر بقبيلة من قبى إلى المدينة، إلى يثرب، إلى موضع مسجده، إلا وخرجوا إليه وأمسكوا بزمام الراحلة وقالوا: هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنع. ليش ما قالوا على الطعام الطيب والرتب الزين والمجلس الهين؟ لا، لأنه خرج من مكة على أي شيء؟ من مقدمات الهجرة بيعة أهل المدينة، 70 الذين بايعوه على أي شيء؟ أن يمنعوه، والمنع والعدة والعدد ليفوا بما بايعوا عليه. هلم إلى العدد والعدد والمنع، أي على ما بايعناك عليه. ماذا أقول؟ جزاكم الله خير ومشكورين، ويا ترى ايش رايك ابو بكر؟ لا، خلوا سبيلها فانها ماموره. انا ما الاختيار في اين انزل؟ الناقه ماموره بان تنزل في المكان الذي يريده الله. سبحان الله، ان جئنا من جهه العاده والطبيعه، اعقل خلق الله وأرشد خلق الله وأفهم خلق الله، وإذا جئنا إلى الناحية الأخرى، رسول يوحى إليه من الله، يقوم يترك نفسه للناقة، خلوا السبيل اتركوها تمشي. الله، كيف هذا؟ نبي يوحى إليه وجاي يبلغ رسالة، يقوم يقول سيبوها للناقة. ايش تقول يا جماعة؟ جي يستلفت النظر ولا لا؟ والله يستلفت النظر، ولكن وراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. مر بأخرى بأخرى حتى أخواله بنو النجار، هلما إلى أخوالك يا رسول الله، دعوها فإنها مأمورة. طيب إلى متى؟ حتى جاءت إلى هذا الحي ونزلت الناقة وبركت. طيب لم ينزل عنها، انتظر، قامت الناقة بعد أن بركت ودارت واستدارت وتلفتت، ثم رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه. طيب وش اللي قومها ودارت وتيجي؟ يقول ابن كثير: كالمتثبت من معالم لديه، زي واحد مهندس حكيم نبي عنده خرطة لمنجم ولا لأمانة ولا لموقع عدو، وماشي على الخرطة من أجل أن يصل إلى الهدف الذي يريده. وهذه المأمورة سارت في طريقها إلى المكان الذي أراده الله فنزلت. ولما رجعت ونزلت المرة الثانية مدت عنقها، يعني خلاص إلى المحط، فقال صلى الله عليه وسلم: هو المنزل إن شاء الله. طيب وصلنا إلى المكان، والمكان فيه عدة بيوت. عندي يا رسول الله في بيتي، بيتي هنا، بيتي هنا. أبو أيوب الأنصاري رجل عاقل، ما زحم الناس ولا عندي ولا ما عنديش، راح إلى الناقة وفك الرحل وشاله من سكات ودخله بيته وقاعد يتفرج. عندي بعد قال التفت، اين رحلي؟ قال احتمله ابو ايوب الى بيته. المرء مع رحله ومع رحله. هنا موقفان يا اخوان، الاوس والخزرج كانا في حرب معاذ 100 سنة، ما انتهت الا قبل مجيء رسول الله ب5 سنوات، وكانا كفرسي رهان يتسابقان فيما يفعلانه لرسول الله. وجاء رسول الله على بيعة منهما معا عند العقبة. فلما يجي المدينة وهما متنافسان ينزل عن من فيهم؟ قولوا لي يا جماعة ينزل عن من فيهم؟ إن نزل عند هؤلاء، قال إيه والله آثرهم علينا على حسب خاطر هذول. وإن نزل عند هؤلاء، قال إيه والله آثرهم من أول الأمر، آثرهم علينا. سيوجد لأول لحظة ما يحك في الصدر. فلما يترك الاختيار للمأمورة، كان عايزين يعتبر راح يعتبر على الناقة ولا لا؟ والله أنا تركت أمري لله، والله ساق المأمورة وهي التي نزلت حيث أمرت، في أحد راح يتاب عليه؟ أبدا. طابت النفوس بذلك. طيب المكان الذي نزل فيه، طب ما هي بيوت متجاورة، ينزل عند من فيهم؟ أيضا لو اختار هو بيتا على بيوت الحي لأثار أيضا تساؤل، لماذا اختار بيت فلان؟ لكن لما تيجي منهم فيه واحد منهم بدون أن يشعر رسول الله ولا يشعر الجماعة ومن سكات، يشيل الرحل ويحطه في بيته ويلتقي صلى الله عليه وسلم، أين رحلي؟ وكان عارف من اللي ساله، قالوا فلان أيا كان هو. قال خلاص المرء مع رحله. من هو هذا؟ أبو أيوب. يبقى اختيار بيت أبي أيوب من عند رسول الله، وهل حاب وجامل فيه على حساب الآخرين؟ لا. فلينكشف الغيب عن سر وعن معجزة. ما هو بيت أبي أيوب؟ تاريخ بيت أبي أيوب يرجع إلى زمن قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تبع من اليمن واستولى على المدينة في طريقه إلى أفريقيا، وخلف ولده ملكا عليها. وفي يوم من الأيام هذا الولد طلع نخلة يجني منها، فجاء صاحبها بالمنجل وضربه فقتله وقال إنما الثمر لمن أكبر. حنا تعبانين ومقبره ودجاج الطعام، يعني شنو ولد الملك؟ فلما رجع الملك وجد ولده قتيلا، أراد أن ينتقم لولده فقاتل أهل المدينة فلم يغلبهم، حاصرها واستمر الحصار طويلا حتى نفد زاد الملك بجيشه. فقال أهل المدينة فيما بينهم، انظروا سجلوا يا إخوان، قال أهل المدينة والله ما أنصفنا عدونا نقاتلهم حتى يأتي الليل فنأوي إلى بيوتنا وزوجاتنا وطعامنا وفراشنا، وعدونا يبيت طاويا جائعا ونصبح نقاتله. لا، أخرجوا إلى الجيش طعامهم. أخرجوا الجيش إيه؟ طعام يحطوا فيه السم؟ لا. فقال الملك وعجبا لأهل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. عمره ما سمع في التاريخ بهذا، في النهار نقتلهم ونقاتلهم ونقتل منهم، وفي الليل يقولوا خذوا تعشوا، يعني بيعطونا وجه أيدينا، ايش هذا المكان؟ اذا الأصالة في المدينة من قبل الهجرة، واستمرت تلك الأصالة حتى قدم اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الملك والله والله أمر هذه البلدة لعجيب. فخرج إليه حبران، قالوا إيش تبغى الملك من هذه القرية؟ قال يقول أن أستغسل أنا. قال لن تخدر ولن تسلط عليك. لماذا؟ إنها مهاجر آخر نبي يهدي إليها. وماذا تشيران علي؟ قال أن تبني بيتا إذا جاء ينسل فيه. فبنى البيت وكتب كتابا وأعطاه لأحد أبناء الحبرين وكان من نسلهما أبو أيوب الأنصاري. فجاء النبي ونزل البيت الذي بناه الملك لينزل فيه النبي إذا جاء المدينة. ولعل نقف عند بيت أبي أيوب الأنصاري، وغدا إن شاء الله نبدأ في نتائج الهجرة وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالهجرة المجتمع المدني إن صحت هذه التسمية. وبالله تعالى التوفيق.